قبل أن نستهل الدرس الجديد نتغاثر قويا فيما تغاثرنا. فأول سؤال: ما هي صلاة الأوابين؟ بسم الله تفضل. صلاة الضحى. والسؤال الثاني: متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ تفضل. بعد صلاة بعد طلوع الشمس بثلث ساعة على وجه التقريب. بعد طلوع الشمس بثلث ساعة على وجه التقريب. طيب والسؤال الثالث: متى تنتهي صلاة الضحى؟ تفضل. قبل صلاة الظهر بربع ساعة على وجه التقريب. والسؤال الرابع: كم أقلها؟ قطعتان. كم أكثرها؟ كم؟ قل أنت. تمام. وكم أوسطها؟ بسم الله تفضل. أربعا أو ستة؟ وما حكمها؟ وما حكم صلاة الضحى؟ بسم الله. طب تفضل. سنة. طيب بارك الله فيك. والسؤال: هل يصلي المسافر صلاة الضحى أم لا يصليها؟ تفضل. لا يصليها. تفضل. من يقول؟ ها؟ لا يصليها. تفضل. يصليها. إن المسافر يترك السنن الراتبة باستثناء سنة الفجر وصلاة الوتر، أما الضحى وقيام الليل وسنة الوضوء وتحية المسجد يصليها المسلم ولو كان مسافرا. إن صلاة الضحى وقيام الليل وسنة الوضوء وتحية المسجد يصليها المسلم ولو كان مسافرا. نعم أيها الحبيب. ثم من صلى الفجر في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع شمسه أثناء ثم صلى ركعتين، ماذا يكون له عند الله إذا ما قطع الفضل؟ كتب له أجر حجة وعمرة. طيب بارك الله فيك. وما اسم هذه الصلاة التي سيصليها بعد طلوع الشمس؟ تفضل. أحسنت وبارك الله فيك. صلاة الإشراق. وسبحنا بالعشي والإشراق. طيب بارك الله فيك. وقيام الليل ما حكمه في حق سيد الأولين والآخرين؟ تفضل. فرض. وأما قيام الليل بالنسبة في حقنا؟ تفضل. سنة. بارك الله فيك. من يذكر لي آية من كتاب ربنا تبين فضل قيام الليل؟ تفضل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بل يذكر لي حديثا. تفضل. أحسن وبارك الله فيك. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. أعدها الله تعالى لمن ألان الكلام وأدام الصيام وقام وصلى بين صلى والناس نيام، أو كما قال حلو الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الحبيب المحب. وبالنسبة لصلاة التراويح في رمضان، السؤال: كم ليلة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة؟ بسم الله تفضل. ثلاثة ثلاثة. طيب ثم تركها صلى الله عليه وسلم في جماعة، ما العلة ما الحكمة؟ تفضل. خشية أن تفرض على أمته وهو الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وصلاة التراويح كم ركعة؟ بسم الله تفضل. 11 ركعة. من يذكرنا بقول الصديق بن الصديق فيما يتعلق بصلاة الصيام في رمضان وفي غيره؟ بسم الله تفضل. كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. والسؤال: هل يجوز الزيادة أم لا يجوز؟ لا ما الدليل بالتجاه من يفتح علينا بالدليل هذا احسن سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال متنا متنا ولم يظهر لذلك حدا وثبت عن مالك وغيره من الائمه المعتبرين شيخ الزنزانيه انه صلوا 23 و33 وفوق ذلك احبتي في الله هذا ما احببت ان اتذاكر مع حضراتكم فيه ثم ان صلاه الاستخاره ما حكمها سنه صلاه الاستخاره سنه والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخاره كما يعلمهم ماذا كما يعلمهم سوره من القران والسؤال متى يقال دعاء الاستخاره عقيب الركعتين طيب فهل صلاة الاستخارة تتعلق بالرؤى أم لا تتعلق بسم الله لا تتعلق وإنما الأمر متعلق بماذا بسم الله انشراح الصدر وعدم انشراح الصدر أي نعم متى تصلى سنة الوضوء صلى عقيب الوضوء صلى عقيب الوضوء ما اسم الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم فوق يعني دخل عليه في الجنة فقال بلال بلال من أي البلاد يا محمد بلال منين طيب قل الحبش بارك الله فيك جزاك الله خير أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم حيث قال المصنف حفظه الله تعالى صلاة الكسوف صلاة الكسوف إذا كتف القمر وكتفت الشمس استحب أن ينادى كتف من يفتح علي ماذا يقول عليها النحاة تفضل مبني المجهول استحب ماذا يقول عليها النحاة بسم الله مبني المجهول أيضا إذا كتف القمر وكتفت الشمس استحب أن ينادى الصلاة جامعة الصلاة جامعة في صلاة العيدين بأي شيء ينادى الصلاة جامعة في العيدين بأي شيء ينادى لا ينادى بشيء في صلاة العيدين الفطر والأضحى لا ينادى بشيء إذن الصلاة جامعة في أي صلاة يا أستاذ الكسوف حينما أسأل واحد لا أريد أن يوسوس نفسه وإنما أريد أن يسمعني أريد أن يسمعني فهنا مجلس تعليم وتعلم صلى الله عليه الصلاة والسلام إذا صلاة الكسوف ينادى عليها الصلاة جامعة وصلاة العيدين ماذا ينادى عليها لا شيء بارك الله فيه عن عبد الله بن عمرو قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة كما ثبت ذلك في الصحيحين قال المصنف حفظه الله تعالى فإذا اجتمع الناس في المسجد صلى بهم الإمام ركعتين على نحو ما جاء في هذا الحديث عن عائشة قالت خسفت الشمس في حياة النبي بل المتكلم عائشة رضي الله تعالى عنها ما علاقتك بها ما وجه قرابتك بعائشة أمي رضي الله تعالى عنها عن عائشة قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر وركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر ركعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم سجد ثم قال في ركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانزلت الشمس قبل أن ينصرف كما ثبت ذلك في الصحيحين فبارك الله فيك هو النية محلها القلب الله أكبر وسيقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ومثلا فيقرأ سورة المرسلات وبعدما يقرأ سورة المرسلات فيركع فإذا ركع وكان ركوعه نحو القيام اعتدل سمع الله لمن حمده فقرأ الفاتحة ثم سورة الندى ثم ركع. فهذه ركعة تنفيها من الركوب سمع الله للحمد تنفيها مستحيل ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين كما هو معلوم ثم يسجد ثم يقوم. فوقت الركعة الثانية فتجرى الفاتحة ثم النازعات ويركع ويعتدي ثم الفاتحة وعبث ويركع ويعتدي ثم بعد ذلك يسجد ويجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقرا التشهد ثم يسلم عن يمينه وعن يساره. فقرار الخطوب كركعة ركعتان لكل ركعة ايه ركوعان اين هذه صلاة الكسوف. وكما هو معلوم لديك ان صلاة الخسوف كصلاة الكسوف تماما بتمام. ولكن متى تصلي الخسوف يا استاذ؟ عند ايه؟ كسوف القمر. ومتى تصلي الكسوف؟ كسوف الشمس. وصلاتي الكسوف والخسوف في من ناحية الصفة مثل بعضهما تماما بتمام تماما بتمام. طيب بارك الله فيك. الخطبة بعد الصلاة يسن للإمام ماذا قال المصنف؟ يسن للإمام. ما معنى السنة يا مصر؟ يعني في الشرع يثاب ايه؟ أحسن يثاب فاعلها ولا يعاقب ايه؟ تاركها. فقال المصنف حفظه الله تعالى يسن للإمام إذا سلم من الصلاة أن يخطب الناس فيعظهم ويذكرهم ويحثهم على العمل الصالح. متى يكون العمل صالح يا شيخ عرفات؟ متى يكون العمل صالحا؟ تمام انت قلت كلامك طيب لكن ما اصبت فيه تمام الاجابه. تفضل. احسنت اصبت كبد الاجابه. اولا الاخلاص لله تعالى، ثانيا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خالصا صوابا، خالصا أي الله صوابا أي على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحثهم على العمل الصالح. عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس ثم ذكر صفة الصلاة قال ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر اسمع فقال في كسوف الشمس والقمر اللي هو الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايش؟ قال بارك الله فيك ان قال عليه الصلاه والسلام بعد كسوف الشمس والقمر بعد انجلت يعني خطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر انهما ايتان انهما ايتان انهما ايه؟ ايتان من ايات الله. طيب إنهما آيتان من آيات الله. آيات الله يا أستاذ آيات الله تنقسم إلى قسمين، إيه وإيه؟ الوقت وإيه؟ كونية وإيه؟ وفرعية. الآيات الكونية ما المقصود بها في جمال؟ الآيات الكونية السماء، الأرض، الجبال، البحار، الملائكة، الإنسان، الحيوان، الطيور، دي آيات ايه؟ كونية. أيضا والآيات الشرعية الآيات التي تقرأ في المصحف الشريف دي آيات ايه؟ شرعية. آيات الآيات أو الآيات جمع ايه؟ جمع آية. الآيات جمع آية. الآيات جمع ايه؟ جمع آية. أي نوع من الجمع؟ مؤنث سالم. مؤنث سالم. أنا عاوزك تبقى كالصاروخ، تبقى عقلك حاضر. أنت كطالب علم هتخطب في المسلمين، هتحاضر في المسلمين، ستجيب عما تعلم عنه، لابد أن تكون يقظا نبها سريع الإجابة في الإطار الشرعي الصحيح، سريع الإجابة في الإطار الشرعي الصحيح. إذا بارك الله فيك. الآيات جمع آية. أي نوع من الجمع؟ جمع مؤنث سالم. الآيات تنقسم إلى قسمين، ما هما القسمان؟ أحسنت. كونية وشرعية. ما اسم هذه الجلسة التي تجلسها؟ جائز. ما اسمها؟ لا تعلم. هل تعرفها؟ الاحتباء. الحبو ده على دورك ليه؟ للطفل الصغير اسمها ايه؟ الاحتباء. ما اسمها؟ الاحتباء. متى نهي عنها؟ في صلاة الجمعة. في صلاة ايه؟ الجمعة. اثناء وجود الخطيب في المنبر. اثناء وجود الخطيب في المنبر. هذه الاحتباء. طيب بارك الله فيك. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال انهما ايتان من ايات الله. لهم ايه؟ الشمس والقمر. اقول الكلم في ايه؟ وكل شخص وخصوص ايه؟ القمر. فلما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى ركعتين قال عنهم لما تجلت الشمس انهما ايه؟ ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته. يعني ما خسف لموت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ما اسم الذكور من ابناء النبي يا محمد؟ ابراهيم والقاسم وعبد الله. والسؤال ما اذكر لقبي عبد الله؟ فضل الطيب والطاهر. اذكر اسماء بنات النبي. بنات سيدنا النبي فضل ام كلثوم وزينب وفاطمه ورقيه. من الذي تزوج رقيه ام كلثوم؟ عثمان. باي شيء لقب ذي النورين رضي الله تعالى عنه؟ كان الخليفه رقم كام؟ الخليفه رقم كام؟ الثالث. عد الخلفاء يا محمد. عد الخلفاء يا ولد. قل ست. ابو حبيب. احسنت ايها العالم الجليل. اقعد. جزاك الله خيرا. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب اذا ابناء النبي عليه الصلاه والسلام ابراهيم وعبد الله والقاسم. واما عبد الله لقب بالطيب والطاهر. اما البنات ام كلثوم ورقيه وزينب وفاطمه وهي من النساء الكاملات حيث هي سيده نساء اهل الجنه. طيب نساء الكاملات تفضل يا رب. خديجه واسيه ومريم وفاطمه. طب صل على الحبيب عليه الصلاه والسلام. انهما ايتان من ايات الله. ايش هما؟ الشمس والقمر. سريعا. انهما ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموهما فافزعوا اليه الى الصلاه كما ثبت ذلك في الصحيحين. فافزعوا الى الصلاه. وكان بلال يقول ارحنا بها ولا منها؟ ارحنا بها. فطمأنينتهم وسكينتهم وراحتهم في الفيلم ولا مصحية؟ لا في هذا ولا في ذاك. وإنما فين؟ في الصلاة. راحتهم في الصلاة. طيب وعن أسماء ما لقبها؟ قبل آخر ذات النطاقين. ذات النطاقين. أسماء من أبوها؟ من أبوها؟ محمد صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر. طيب هي صحابية وأبوها صحابي. من جدها؟ من جدها؟ أبو قحافة صحابي أيضا. من زوجها؟ الزبير بن العوام صحابي بل أحد حواري النبي. من ابنها؟ عبد الله بن الزبير من صغار الصحابة. أول مولود في الدولة الإسلامية هناك عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان خليفة في وجود خليفتين فمجموعهم ثلاثة. فليفتح عليه. بسم الله. تفضل. لا عبد الملك بن مروان. عبد الملك. عبد الملك بن مروان. أنا واحد. بقي واحد. تفضل. القطري ابن الفجاءة. القطري ابن الفجاءة كان خليفة في كرمان. وعبد الملك بن مروان كان خليفة في دمشق الشام. وعبد الله بن الزبير كان خليفة في الحجاز في آن واحد. وصارت حربا طاحنة أكلت الأخضر واليابس. وفصي الأمر لخلافة عبد الملك بن مروان حيث قاد هذه الجيوش الحجاج بن يوسف الثقفي الغشوم الظلوم المسلم الذي مات على الإسلام. نعم. وأما حاله فنكل أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهذا في علم الله عز وجل. إذا كان نقل ثلاثة في أمر واحد. الأول بسم الله، بسم الله، بسم الله عبد الله بن مروان. والثاني القطري بن الفجاء رأس الخوارج، رأس الخوارج، وعبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه وواليه في العراق. ولا عبد الله بن الزبير في العراق مين؟ مصعب بن الزبير أخوه. انظر أسماء بنت أبي بكر صحابية، أبوها أبو بكر صحابي، جدها أبو قحافة صحابي، زوجها الزبير بن العوام صحابي، ابن عبد الله بن الزبير صحابي. انظروا إلى هذه البركة. أسماء بنت أبي بكر عاشت حتى وصلت 97 بين 100 من عمرها رضي الله تبارك وتعالى عنها. عن أسماء قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة، أي عتق العبيد والإماء في كسوف الشمس، يعني أمر بعمل من الأعمال الصالحة وهي عتق العبيد. وعن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن تكون الساعة. لا قف يا ولدي، قف قف، أنت صاحب البشر، قف. ما معنى الساعة؟ قف يا ولد، ما معنى الساعة؟ خشي أن تكون الساعة، ما معنى الساعة؟ قل حبيبي الساعة يعني إيه؟ قم يا بلال، يوم القيامة أحسن. الساعة يعني إيه؟ القيامة. الساعة اسم من أسماء القيامة. قل اسم يا أستاذ آخر بسرعة. اسم القيامة، القيامة الطامة، الساقة، الواقعة، الغاشية، القارعة، التغابن، اليوم الآخر، يوم الحساب، يوم العرض. أريدك يقظا مدحا، لا أريدك عمودا، لا أريدك عمودا ولا سارية، أريدك يقظا. طيب. عن أبي موسى قال: خسفت الشمس وقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، كما ورد في الصحيح: إذا رأيتم كسوفا أو خسوفا افزعوا إلى إيه؟ إلى ذكره ودعائه واستغفاره. الصلاة في اللغة العربية بمعنى إيه؟ بمعنى الدعاء. تفزعوا إلى ذكره، إلى ذكره ودعائه وإيه؟ واستغفاره. إذا حدث هذا تفزعوا إلى رقم واحد ذكره، ورقم اثنين ودعائه وإيه؟ واستغفاره. يبقى لا نفزع إلى نبي مرسل ولا إلى ولي إيه؟ مقرب. والفزع الى النبي المرسل او الولي المقرب ما حكمه؟ ما حكمه؟ شرك. والفزع يجب ان يكون لمن؟ لله تبارك وتعالى. طيب. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فافزعوا، فعل يا استاذ؟ فافزعوا فعل، فعل امر. فافزعوا فعل امر. اصل الامر في النصوص الكريمه ان كانت كتابا او سنه الوجوب، ما لم يصرفه صارف من الوجوب الى الايه؟ الى الند، اي الى الاستحباب. طيب. فافزعوا فتكون صلاه الكسوف فرض كفايه. ما معنى فرض كفايه؟ تفضل. اذا قام به البعض فقط عن الاخرين فالفرض قسمان، ايه وايه؟ فرض عين وفرض كفايه. طيب. فصلاه الكسوف فرض كفايه، اعطيه فاعطي ثلاثة أمثلة لفرض الكفاية. تفضل. غيره؟ طيب. غيره؟ ها؟ الأذان، الغسل للميت، كفن الميت، اتباع تشريع الميت يعني. يبقى صلاة الجنازة فرض كفاية، غسل الميت فرض كفاية، كفن الميت فرض كفاية، هذا كله الأذان فرض كفاية. طيب. بارك الله فيك. فتكون صلاة الكسوف فرض كفاية كما قال أبو عوانة في صحيحه بيان وجوب صلاة الكسوف، بيان وجوب، يعني أبو عوانة قال في صحيحه بيان وجوب صلاة الكسوف. عبارة بيان وجوب صلاة الكسوف ماذا نطلق عليها؟ تفضل. تبويب. ونطلق عليها شيء آخر؟ بسم الله. يلا اخوانا عشان تخدم، يلا اخوانا ترجمة نطلق عليه ايه؟ ترجمة. اي نعم. يبقى ترجم الامام ابا عوانة في صحيحه قائلا ايش؟ بيان وجوب صلاة الكسوف. بيان وجوب ايه ترابط. يبقى العنوان ده اسمه ايه ترجمة، اسمه ايه تبويب، اسمه ترجمة اسمه تبويب. طيب ثم ساق بعض الاحاديث الصحيحة في الامر بها ورواه الطليع بن خزيمة في صحيحه، فانه قال فيه باب الامر بالصلاة عند كتب الشمس والقمر، وذكر ايضا بعض الاحاديث الامر بها. قال الحافظ في الفتح، اولا من الحافظ؟ ابن حجر عسقلاني. والفتح ده اللي هو ايه؟ فتح الباري شرح صحيح البخاري. كم مجلد؟ 14 مجلد شرح فيه صحيح البخاري. هل هو الشرح الوحيد للبخاري؟ يوجد شروحات لكن من افضلها فتح الباري شرح البخاري. طيب فالجمهور على انها سنه مؤكده، اللي هي والسنه. الجمهور على انها سنه مؤكده اللي هي ايه؟ في ايه الجمهور على سنه مؤكده؟ صلاه الكسوف اللي احنا بنتكلم فيها انها سنه مؤكده. وصرح ابو عوانه في صحيح بوجوبها ولم اره لغيره. من الذي يتكلم الان؟ انه الحافظ بن حجر في فتح الباري. فالجمهور على انها سنه مؤكده، وصرح ابو عوانه في صحيحه بوجوبها ولم اره لغيره الا ما حكي عن مالك، الا ما حكي عن مالك. عند الائمه الاربعه يا ابن حنبل. لا ابو حنيفه مالك الشافعي بن حنبل، دي ترتيب الائمه. ابو حنيفه مالك الشافعي بن حنبل. فهنا بارك الله فيك قال ايه؟ قال بارك الله فيك الا ما حكي عن مالك انه اجراها مجرى الجمعه، ونقل الزين بن المنير عن ابي حنيفه انه اوجبها، وكذا نقل بعض مصنف الحنفيه انها واجبه. يبقى الخلاصه ايه؟ البند الاول صلاه الكسوف والخطوف حكمها سنه مؤكده عند جمهور العلماء، وذهب بعض اهل العلم كابي حنيفه وابي عوانه بوجوبها، اي انها فرض كفايه اذا قال بها فرض الاخرين. اثنين تصلى صلاه الكسوف والخطوف، اي نعم ركعتان، صلى ايه؟ صلى ركعتين. طيب في كل ركعه ايه؟ دعاء. طيب ورقم ثلاثه يخطب الامام خطبه عقيب الصلاه. طيب اربعه عليك ان تفزع الى الذكر والدعاء والاستغفار. طيب خمسه الكسوف والخسوف ايتان من ايات الله لا ينكفتان ولا ينخففان لموت ايه؟ لموت احد، انما هذه نادره. رقم سته ايات الله تنقسم الى قسمين، ايات كونيه وايات شرعيه. الايات الكونيه السماء والجبال والارض والبحار والحيوان والانسان والملائكه والطيور، والايات الشرعيه الايات التي في المصحف الشريف. دي صلاه الايه؟ هل تستطيع ان تنقلها مجنده هكذا؟ طيب تستطيع ام لا تستطيع؟ صلى على الحبيب عليه الصلاه والسلام. صلاه الاستسقاء، صلاه الاستسقاء، الاستسقاء ما معناها؟ طلب السقيا من من؟ من الله عز وجل. طيب يبقى اخونا الحبيب حاطط ايده على خده، صلاه الاستسقاء، الاستسقاء معناها ايه؟ احسنت، طلب السقيا من الله عز وجل. عاوزك معانا ما تفرحش، طلب السقيا من الله عز وجل. طيب ما عكس الاستسقاء؟ تفضل تفضل يا اخي. الاستصحاء عكس الاستسقاء، الاستصحاء يعني تطلب من الله توقيف المطر، كما حدث في حديث الاعراب في البخاري دخل على سيدنا النبي وهو بيخطب عليه الصلاه والسلام. طيب اذا انقطع المطر واجدبت البلاد استحب الخروج الى المصلى، اين تصلى العيدين؟ في المصلى. اين تصلى العيدين؟ في المصلى. فاذا انقطع المطر واجدبت البلاد ما هو الافضل في صلاه الجنازه يا استاذ؟ احسنت، خارج المسجد. الافضل في صلاه الجنازه ان تكون فين؟ خارج المسجد. وينبغي ان تكتبوا في وصيتكم الشرعيه على ان يصلى علي في خارج المسجد ويقوم برعاية ذلك أهل السنة عندنا. أي نعم، اكتب هذا في وصيتك، فإنها سنة تكاد أن تكون ميتة. اقعد ابن صلاح اقعد هناك اقعد في مكانك ولا تتحرك بعد الان. صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا بارك الله فيك صلاه الجنازه تكون خارج المسجد هذا افضل. فان صليت في المسجد فهي صحيحه ان كانت تمت الشروط والاركان والواجبات، ولكن الاولى والاحسن ان تكون خارج المسجد. يبقى واحد، اين تصلى صلاه العيدين؟ خلص يا اخوان المصلى. اثنين، اين تصلى صلاه الاستسقاء؟ في المصلى. ثلاثه، اين تصلى صلاه الجنازه؟ في المصلى. طب والمزايا مثلا زي الشافعي تعبر عنهم بايه؟ لا، بهيئه من الهيئات او بعض من الادعاء في المتن غير التقريب يقول ايه؟ يقول الهيئات، وفي غيره يقول ادعاء. عند اهل الحديث ان هذه ايه؟ سنه. عند اهل الحديث هذه ايه؟ سنه. يا اخوان انا اريد من طالب العلم ان يكون يقظا نبها مستعدا للجواب وبسرعه كالطلق فورا، ويصيب الجواب وبسرعه. صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. وهذا يقول ايه؟ يشكرك الله فيك. تقول عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عليه الصلاه والسلام، لما خرج يستسقي ان يطلب السقيا من الله عز وجل، حول الى الناس ظهره واستقبل القبله يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين، جهر فيهما بالقراءه، جهر فيهما ايه؟ بالقراءه. طيب بارك الله فيك. يبقى البند الاول الاستسقاء معناه طلب السقيا من الله تبارك وتعالى اذا حدث القحط والجد. اثنين، حكم صلاه الاستسقاء سنه تثاب بفعلها ولا تعاقب بتركها، لكن في تركها تفويت الاجر والمثوبه. ثلاثه، تفعل الصالحات وتصلي صلاه الاستسقاء. اربعه، هناك خطبه عقيب الايه؟ هناك خطبه عقيب الصلاه. واحد هي قبلها، هذا امر واسع، هذا امر ايه؟ واسع. يبقى انا تكلمت عن صلاتين. ما الاولى يا استاذ؟ الصلاه الاولى اللي تكلمت عنها والخصوص. ما الثانيه يا استاذ؟ صلاه الايه؟ الاستسقاء. طيب سجود التلاوة، سجود التلاوة. قال ابن حزم في المحلى، ابن حزم يقول عليه مذهبه ايه؟ الظاهري. مذهبه ايه؟ الظاهري. قال ابن حزم في المحلى، المحلى ده موسوعة علمية فقهية حديثية، ولا انصحك بان تقرأ فيها الا بعدما تقرأ، تبدأ مثلا بكتاب مثل متن الغاوي التقريب، ثم الوجيز، ثم الفقه الميسر، ثم تيسير العلام شرح عمود الاحكام، ثم توضيح الاحكام بشرح بلوغ المرام، ثم بشرح بدايه المتفقه لفضيله الشيخ علي عبد السلام بالي، شرح فضيله الشيخ ابراهيم فتحي، ثم ان شئت بعد ذلك ان تقرا في المحلى فلك ذلك. بعدما ايه؟ بعدما تنتهي من مثل هذا لك ان تقرا في المحلى. اما خط لفظ كده تقرا في المحلى هيبقى لسانك اطول منك. لسانك هنا ايه؟ اطول منك لو قرات في المحلى. اي نعم. ثم ماذا؟ المحلى موسوعه علميه فقهيه حديثيه، طالب العلم في حاجه اليها في مرحله متاخره. في مرحله متاخره بعض الشيء. طيب يعني يدرس هذه الكتب على يد المشايخ، ثم لا باس ان يجعل المغني لابن قدامه مرجعا، والمحلى لابن حزم مرجعا، والمجموع شرح المهذب للامام النووي مرجعا. فاذا اراد ان يعكف على المحلى فيكون بعد الكتب التي اشرت الى دراستها. ثم ماذا؟ قال الامام ابن حزم المحلى رحمه الله في القران 14 سجده. كم سجده يا استاذ؟ 14 سجده. طبعا بعض العلم قالوا كام؟ 15، والراجح كام؟ 14. اولها في اخر ختمه سوره الاعراف. سوره الاعراف كم ايه؟ 206 على حد. 206 آية، سورة الأعراف 206 آية. أي نعم. طيب الأعراف هيبقوا فين؟ اللي هم مين؟ أي نعم. تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون إيه؟ أهل الجنة. في شفاعة يا سيدي؟ في شفاعة؟ أي نعم. من يعدين الشفاعة بسرعة. فلنسعد بسم الله شفاعة عظمى لراحة الناس من عناء الموقف العظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة لقوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم هم أهل الأعراف. ثالثا الشفاعة لتخفيف العذاب كعمي مثل العم أبي طالب. الشفاعة لأهل الكبائر شفاعات لأهل الكبائر من أمتي. الشفاعة لقوم يدخلون الجنة بغير حساب. الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة. الشفاعة الشفاعة لقوم الأمر من إلى النار فيشفع فيهم فيدخلون إلى الجنة. أحسنت يا سامة وبارك الله فيك. هذه أنواع الإيه؟ الشفاعة. من يعرف فيها الشفاعة بسرعة؟ ثاني واحد بسم الله. الشفاعة من يعرفها لي؟ لا طلبة العلم يا أصحاب اللحى يا أهل تكبيرة الإحرام. هذا بالقصر الإمام. أحسن التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. من يأتي لي بآية من كتاب ربي على الشفاعة خلص. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من يقول لي شروط الشفاعة؟ شروط الشفاعة؟ شروط الشفاعة؟ قل يا دكتور. نعم. والإذن لمين؟ الإذن للشافع. واحد الإذن للشافع. اثنين الرضا عن الشافع والمشفوع. الرضا عن الشافع والمشفوع. دي شروط الشفاعة. طلع الحبيب. موضوع الشفاعة ده في أي علم يا أستاذ؟ في أي علم؟ في أي علم؟ في العقيدة يعني. في العقيدة. ونحن ندرس إيه الآن؟ الفقه. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. كم سجدة في القرآن؟ 14. وبعض قال كام؟ 15. والراجح كام؟ 14. قال ابن حزم في القرآن 14 سجدة أولها في آخر ختمة سورة الأعراف ثم في الرعد ثم في النحل ثم في سبحانه. ما المقصود بسبحانه؟ الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طيب ثم في مريم ثم في الحج وليس في الأولى وليس قرب آخرها سجدة. وليس قرب آخرها إيه؟ سجدة. ثم في الفرقان ثم في النمل ثم في السجدة ثم في الصاد ثم في فصلت ثم في النجم ثم في المشقاق ثم في العلق ثم في العلق. قم بسرعة اقرأ لي أول سورة العلق. أول سورة العلق إيه؟ أحسن. قم بسرعة. ما هي أول آية في القرآن؟ أحسن. اقعد. ما آخر آية في القرآن يا محمد؟ آخر آية. العشاء تجزم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقيل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والراجح واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كم سجدة في القرآن؟ 14. طيب حكم السجود. قال وليس السجود فرضا لكنه فرض. السجود ليس فرض ولكنه ايه؟ فرض. طيب ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع. يسجد لها في الفريضة والتطوع. يسجد لها في الفريضة والتطوع. التطوع ده ينقسم إلى كم قسم؟ بسم الله من يجيب هنا؟ من يجيب هنا شايف الموضوع من الجماعة هنا نايمين. تطوع ايه؟ قول يا أستاذ. ايه؟ أحسن مطلق ومقيد. المقيد ينقسم إلى قسمين. قول يا محمد. أحسن مؤكدة وغير مؤكدة. يبقى التطوع خلاص التطوع مطلق ومقيد. أما المقيد دي كان قسم مؤكد وغير مؤكد. طيب بارك الله فيك. فيسجد لسجود التلاوة في الفرض وإيه؟ والتطوع. في الفرض والإيه؟ والتطوع. طيب وفي غير الصلاة وفي كل وقت وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها إلى القبلة وإلى غير القبلة. الله هو وقت عند طلوع الشمس وغروبها ده أوقات اسمها أوقات إيه؟ أوقات كراهة فيها نهي. طب يسجد سجود التلاوة عندما وجود النهي ليه؟ لأنها سببية. لأنها إيه؟ سببية. مثل صلاة إيه؟ لم يقول تحية المسجد وإيه تاني؟ والوضوء وإيه تاني؟ والاستخارة. طيب بارك الله فيك. فهنا يقول عند طلوع الشمس وغروبها واستواءها الى القبلة وغير القبلة على طهارة وعلى غير طهارة. طيب قلت أن كونه فضلا لا فرضا، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وقرأها عليه زيد بن ثابت فلم يسجد فيها. قرأ عليه زيد بن ثابت فلم يسجد إيه فيه لبني الجواز كما ذكره الحافظ الذهبي. الوقت البند الأول سجود التلاوة كم أي سجدة؟ أربعة. البند الثاني السجود يكون في الفرض أم في التطوع؟ في الفرض. البند الثالث السجود حكمه فرض ولا فضل؟ فرض. بارك الله فيه. طيب هل يشترط فيها استقبال القبلة؟ لا. هل يشترط فيها الطهارة؟ لا يشترط فيها الطهارة. طيب زيد بن ثابت عرف ان وصف الصحابة مميز به بالمواريث، وماذا يسمى علم المواريث؟ الفراء. طب معاذ بن جبل مميز به اعلمهم بالحلال والحرام. طيب علي بن ابي طالب مميز به اخضاعه. طب عثمان بن عفان اقول مميز به بالحياة. طيب هنا الخطاب اقواهم في الله. طب ابو بكر رضي الله عنه ارحم الامه. ده كلام جميل. طيب صلى الحبيب عليه الصلاه والسلام. واما سجودها على غير وضوء والى غير القبله كيف ما يمكن؟ فلانها ليست صلاه. فلانها ليست ايه؟ صلاه. فقد قال عليه الصلاه والسلام صلاه الليل والنهار مثنى مثنى. صلاه الليل والنهار ايه؟ مثنى مثنى. فما كان اقل من ركعتين فليس صلاه إلا أن يأتي نص بأنه صلاة. طبعا كلمة النهار دي فيها اختلاف. صلاة الليل والنهار لفظة النهار فيها اختلاف، بعضهم صححها وبعضهم ايه ضعفها. طيب فما كان أقل من ركعتين فليس صلاة. فما كان أقل من ركعتين فليس ايه صلاة إلا أن يؤتى نص بأنه صلاة. أقل من ركعتين لا يعد ايه صلاة إلا أن يؤتى نص أنه ايه صلاة. فصلاة الوتر يعني ايه؟ ركعة واحدة، ركعة وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وحداشر، وممكن تصلى ركعة ولا لا؟ طب هي صلاة ولا مش صلاة؟ صلاة. ورد في ذلك نص، اسمع، إلا أن يؤتى نص بأنه صلاة كركعة الخوف. متى تصلى ركعة الخوف يا سيدي؟ ركعة الخوف في الجهاد، فين؟ في الجهاد في سبيل الله. طيب، والوتر وصلاة الجنازة. صلاة الجنازة كم ركعة أصلا؟ ركعتين؟ أهديني أربع إيه؟ أربع تكبيرات. صلاة الجنازة أربع تكبيرات. طب أكثرها كم يا محمد؟ أيوه كم؟ تسعة. أكثرها تسعة. طيب من أول أربعة وانقطعنا لتسعة ماذا تقول يا أخي جمال؟ دعاء يا سيدي. الرابعة والخمسة والستة والسبعة والثامنة والتسعة يبقى ايه؟ دعاء للميت. دعاء للميت. يبقى طيب من هو الصحابي الجليل الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم تسع تكبيرات؟ تفضل. طيب الشهداء حمزة بن عبد المطلب. طيب من الصحابي الذي صلى على بدري سبع تكبيرات؟ تفضل. احسن علي بن ابي طالب. طبعا لو صليت انت النهارده سبع تكبيرات على ابيك الذي مات هيقوموا شايلينك هنا بينا ورميلك من شباك النار. لماذا؟ لأن الناس لا يعرفون ذلك إلا من رحم ربي وعقب وقليل جدا ما هم. وقد يذهب إلى بعض من هم موطن سؤال الله فيسألونك دولة للسنين شوية عيال جايبين لك كل شوية يطلعون لك تقليع شك. إحنا من أمة ولدنا عارفين صوت الجنازة مع تكبيرات هي اللي عملها سبعة. ولذلك أخواننا ينبغي قبل أن نفعل هذا الشيء أن نمهد له في الخطبة في المحاضرة في الدرس أن نكثر من الكلام فيه لأن هذا أمر جديد على مخامع الناس. أي نعم. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمن الله وإياك أنه قال إلا أن يؤتى نص بأنه صلاة كركعة الخوف والوتر وصلاة الجنازة ولا نص في أن سجدة التلاوة صلاة ولا نص في أن سجدة التلاوة إيه؟ صلاة. طيب فضل سجدة التلاوة. قال أبي هريرة عن ابي هريره. اسمه ابو هريره يا استاذ. احسنت عبد الرحمن صح. كم حديث روى عن النبي؟ 5374 حديث. راويه من؟ الاسلام. راوية من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب كم سنة يا أخواني عاش مع سيدنا النبي؟ 4 سنين. ومع ذلك في من الصحابة عاشوا كثير مع سيدنا النبي إلا 10 إلا 15، ومع ذلك تقدم. وهذا نفهم منه ليس السبق لمن سبق، ولكن السبق إيه؟ لمن سبق. لكن السبق مصدق. ليس معنى ذلك، ليس معنى ذلك إن أبو هريرة صادق وبقية الصحابة مصدقين، حاشا وكلا، وإنما هم كلهم ثقات عدول. قال الله تعالى عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحضروا بينهم. أنا عاوز بقى لما تجيب ابنك إن كان دين السبعة، لو قلت له اقعد يقعد، اقف اقف. طب افرض ما تسمعش كلامك، ما عادش تجيبه حبيبي، عشان ما تشغلناش وتشغل المجلس. أي نعم، إن كنت تقعد يقعد، وقف وقف. غير كده يبقى لا، يقعد دلوقتي، ينغرس ينشتل في مكانه. وإلا يبقى في البيت عشان يشغلنيش ولا يشغل المجلس. سبع الحبيب عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة، إذا قرأ ابن آدم إيه؟ كم سجدة في القرآن؟ 14. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة. هو مين؟ أنت الآدمي المسلم، وأمرت بالسجود فعصيت فلي إيه؟ النار. هذا وعد له من الله عز وجل. طيب، هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم. ما يقول إذا سجد؟ يعني أنت سجد في سجود التلاوة، تقول إيه ده؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، كما ثبت ذلك عند أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. قيل ثبت: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: كرم الله وجهه ولا رضي الله عنه؟ رضي الله عنه. أما تخصيصه بكرم الله وجهه للمين؟ للشيعة. عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي. سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. والحديث ثابت في صحيح مسلم. طيب، وعن ابن عباس: ما لقبه؟ حفظ الأمة وإيه؟ حفظ القرآن. عن ابن عباس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم. تبقى قضية تأويل الرؤى مطلوب ولا مش مطلوب؟ مطلوب. بس الحكاية ده يعني كل يوم كل يوم تأويل رؤى وساعات طوال؟ لا، احنا نقر ونعترف ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عقيب صلاة الفجر يقول: من منكم رأى رؤيا ويؤوله. رقم واحد، ونحن نقر ونعترف بتأويل الرؤيا. رقم اثنين، في رؤيا من مين؟ من الرحمن. وحلم منين؟ من الشيطان. وحديث نفس منين؟ من النفس. ورقم ثلاثة، الرؤيا تفسر من القرآن والسنة، فإن لم يكن فمن أقوال الصحابة، فإن لم يكن فمن اللغة العربية، وأضى بها وأضى بها. ورقم أربعة، يكون السائل عن الرؤيا بين يدي الذي سيعبرها ليتفرص في وجهه. رقم خمسة، ابن سيرين أحد معبر الرؤيا من التابعين، أتى إليه رجلان، أحدهما قال أنا، كلاهما قال أنه رأى أنه يؤذن في الرؤية. فابن سيرين تفرص في وجه الأول وقال له: أنت ستسرق وتقطع يدك. فأذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. وتفرص في وجه الآخر فقال له: أنت ستحج، وأذن في الناس بالحج. فالرؤية واحدة، لكن التأويل لكل منهما مختلف. فتفرص في وجه هذا، تفرص في وجه ذاك. فاذا مش معنى ان انت رايت كذا يكون كذا، قد ترى انت كذا فيكون لك كذا، ويرى خلافك ما رايت فيكون له تاويل غيرك انت، يكون له تاويل ايه غيرك انت. ثم ان الكتاب الذي هو لابن سيرين هذا منسوب لابن سيرين. ثم ان نشغل الامه في كل ليله من الليالي بساعات طوال في تعبير الرؤيا، والنساء وما ادراك ما النساء، يبنين عيال وطموحات وامال وغايات واحوال على ما يسمعونه، وينشغلن به انشغالا فوق المطلوب وفوق اللازم. احببت ان الفت نظرك الى هذه المساله على وجه السرعه. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك فضله كما سمعت عن ابن عباس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فقال: اني رايت البارحه فيما يرى النائم كاني اصلي الى اصل شجره، فقرات السجده فسجدت الشجره بسجود، فسمعت وتقول سمع الصوره تقول ايه اسمع: اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها اجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس: فرايت النبي صلى الله عليه وسلم قرا السجده فسجد، فسمعت يقول في سجوده مثل الذي اخبره الرجل عن قول الشجره، كما ثبت ذلك عند الترمذي وابن ماجه باسناد صححه شيخنا الالباني رحمه الله. اذا ايها الاحبه، سجود السكر متى يسجد المسلم سجدة السكر؟ متى لا لها كلمة لذلك جديد خطابك. متى يسجد المسلم سجدة السكر؟ الجواب: عند حدوث نعمة أو دفع نعمة. طبعا لما اسأل واحد ده يجيب لي عفريقه وصرافه وليس في رقبته، هي كلمة رد غطاها سين جيل. متى يسجد المسلم سجدة السكر؟ الجواب: في بندين، البند الأول عند حدوث نعمة، البند الثاني عند دفع نعمة. انتهى الجواب. يسجد المسلم سجود سكر عند حدوث نعمة أو دفع نعمة. عن أبي بكرة، هنا السؤال بقى: أبو بكرة من يفتح علي باسمه؟ نفير ابن حارث. اي نعم. ما علاقته بالرسول غير انه صحابي؟ ما علاقته بالرسول صلى الله عليه وسلم غير انه صحابي؟ بسم الله، من يفتح علي؟ من يذكرني؟ قل. احسن، اجابك خطا. نعم، كان مولى من موالي الرسول، كان مولى من موالي الرسول، وليس اخا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، كان مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابي بكر، لان فوق احيانا واحد فتك يقرا تقول لك غلطه من الضعيف، ليه فتك؟ قل هي ابي بكر وبعدين زادت ايه؟ لا، نفيع بن الحارث كنيته ابو بكر. عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسره، كان اذا اتاه امر يسره او يخر به، اذا اتاه امر يسره او يخر به، خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. اعطي مثال، مثلا ولد ابن نجح في رجال ابن نجح في الثانويه العامه، فلما جاله خبر يسجد ان تجد لله شكر، دي نعمه ولا مش نعمه؟ نعمه. إذا واحد جاله خبر إن ابنه السيارة ضربته ولم يحدث فيه أي شيء، دي دفع إيه؟ دي دفع نقمة. إذا واحد جاله خبر إن زوجته سوت العملية الجراحية وخرجت بسلام والعملية نجحت، دي نعمة ولا لأ؟ يسجد الله عز وجل إيه؟ شكر. إن واحد جاله خبر أنه وضح في صفقته التجارية، ده نعمة ولا لأ؟ واحد جاله خبر إن ابنه ختم القرآن، يسجد شكر ولا لأ؟ يثبت ان ابنه ختم اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ان ابنه خرج الى امريكا او الى بلد من بلاد الكفار يدعو الى الله عز وجل على بصيره بالحكمه والموعظه الحسنه، فهاتفهم فقال أبشرك يا أمي أن الله سبحانه وتعالى من علي فأسلم على يدي 7 أفراد من الكفرة. دي تحتاج كان شكر لله. يفرح ويسعد الإنسان ويعلم أن الله جعل ولده أو أخاه مفتاح خير من إغلاق شره. ده بالنسبة لسجدة الشكر يا إخوان. طيب وسجدة الشكر يا إخوان لا يشترط فيها يعني استقبال القبلة. اجلس يا ابني اجلس في النيسة الله أرضى عنك اجلس مكانك طلع الحبيب عليه السلام. لا يشترط فيها استقبال القبلة ولا يشترط فيها الطهارة. انا وقت قاعد وجاني خبر يقصر به لسه هو متوضع اسجد راسا متوضع من الفطاب. فلا يشترط في سجدتي التلاوة والشكر لا استقبال القبلة ولا الطهارة. لا يشترط استقبال القبلة ولا الطهارة في سجدتي الشكر والتلاوة. واضح كل. طيب قبل ان انتقل من هذا اقول لك ان سجدة التلاوة وسجدة الشكر ليست صلاة. ليست ايه؟ صلاة. لان اقل الصلوات ركعتين. اقل الصلاة ايه؟ ركعتين. الا اذا اتى نص فمثلا اتى ان صلاة الوتر ركعة في نص وصلاة الخوف ركعة وهذا فيه نص. فاذا اتى نص في ذلك فنعم واما غير ذلك فلا. فسجدة الشكر ليس الصلاة لأنه لا يوجد نص أنها صلاة وبالتالي لا يشترط فيها استقبال القبلة ولا يشترط فيها الطهارة. إذا قبل أن أنصرف الآن لسجدة الشكر السؤال الأول ما حكم سجدة الشكر؟ ثم بارك الله فيك كلمة ورد غلط. إذا وفقت للإجابة يبقى أنت فهمت. السؤال الثاني متى يسجد للشكر؟ تفضل. أحسن عند حدوث نعمة أو دفن. السؤال الثالث هل يشترط استقبال القبلة أو الطهارة؟ لا يشترط استقبال القبلة ولا الطهارة في وزن أخيه. لا يشترط استقبال القبلة ولا الطهارة في سجدتي التلاوة والشكر.